أقيمت حفلة اختتام معرض مواد تشتيبات المستخدمة في تجديد غذاء سامجيون في مجمع العلوم والتكنولوجيا يوم 31 من آذار. حضرها تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والكوادر في مجلس الوزراء والقطاع المعني والوحدات المقدمة والعلماء والتقنيون والمعلمون وأفراد جماعات الثورات الثلاث. صدرت فيها نتائج الفحص ومنحت 75 وحدة متفوقة شهادات المكافأة الممتازة والمتفوقة و 146 شخصا نفس الشهادات الانفرادية و 7 أشخاص شهادة تسجيل النجاحات العلمية التكنولوجية و 19 شخصا شهادة الاختراع و 12 منتجا شهادة يوم الثاني شباط لتسجيل المنتجات. ألقى تشير يونغ هي كلمة الاختتام.